بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء منة ونعمة وفضلا. فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله ومنته، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، عباد الله، فالإسلام موسوعة محاسن، ومن محاسن الإسلام أنه دين الاعتدال. والاعتدال هو التوسط بين الغلو والجفو والإفراط والتفريط. وقد قال الله عز وجل في معرض ثنائه على هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية إذن ملمح ومعلم بارز من معالم هذه الأمة، فهي وسط في الأنبياء بين من غلا كالنصارى الذين قالوا المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وبين اليهود الذين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الإسلام وسط في نظرة المرء لنفسه، فلا أنت الذي تحقر نفسك راضيا بالدون، قانعا بالفشل، يائسا من أن تفلح في دين أو دنيا، ولا أنت الذي كذلك تزهو بنفسك وتنظر إليها بعين الفخر والتعالي، وهذه مهلكة وأي مهلكة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الإسلام وسط في نظرته إلى الأسباب، والحق في هذا الباب أن نأخذ بالأسباب المشروعة والممكنة والمتاحة، لكن قلوبنا معلقة بالله جل وعلا مسبب الأسباب. ونحن في ذلك، عباد الله، نخالف فريقين من الناس: من طعن في الأسباب، ومن طمع في الأسباب. ولله ضر القائل: عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتماد والاعتقاد والركون والتعويل على الأسباب قدح في التوحيد. والنجاة والنجاح أن يعافيك الله منهما. الإسلام وسط كذلك بين هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض فقطعوا أرحامهم، ومن ثم لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وبين أولئك الذين ينتابون الناس بكرة وعشية ويغشونهم صباحا ومساء ويزورونهم ويضجرونهم ويملونهم بالغدو والآصال. وقد سئل الشافعي رحمه الله: هل تمرض الروح؟ فقال: نعم. فقيل: متى تمرض الروح؟ فقال: عند مجالسة الثقلاء. فما لبث السائل أن رأى الشافعي رحمه الله مبتلا بثقيلين، فقال له: يا إمام، كيف تجد روحك؟ فقال الإمام: في النزع والغرغرة. وكان بعضهم إذا نزل به ضيف ثقيل تضرع إلى الله قائلا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الإسلام وسط بين الجوع والشبع، وإذا كان أناس في زمن مضى أرادوا تزكية أنفسهم وتهذيبها فعزفوا وأضربوا عن الطعام حتى نطقوا بالهلاوس وظنوها حكما ودررا، ففي مقابل هؤلاء أناس لا هم لأحدهم إلا ما يجعل في بطنه. وقد فارق الإسلام كلا الفريقين قائلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسلام وسط في التعامل مع الوقت، وإلا فهناك كثرة كاثرة من الخلق لا يعبؤون بأوقاتهم ويبددونها شغر مذر. وفي مقابل هؤلاء أناس عندهم مثالية مفرطة وغلو وتنطع حتى أنهم لا تحوصلون ويتقوقعون وينعزلون عن الخلق، ولربما ظن أحدهم وبخل حتى بمجرد إلقاء السلام. فلو عاتبه معارفه وجيرانه قائلين: يا فلان، إنك لتمر بنا فلا تسلم ولا تكلم ولا تصافح، لكان جوابه: معذرة على ذلك، فإني أعتمد ذاك الشعار الذي فحواه من علامة المقت إضاعة الوقت. الإسلام وسط في التعامل مع الفتيا، وإلا فجمهرة من الناس يتجرؤون على الإفتاء ويهرفون بما لا يعرفون، وكأنه ما مر بهم ذاك الوعيد الذي توعدهم الله عز وجل، أو ذاك النهي الذي يقول الله عز وجل فيه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي مقابل هؤلاء أناس كتموا العلم واشتروا بذلك الكتمان لجاما من النار. والحق في هذا الأمر الجلل أن تتكلم عبد الله فيما تحسنه، أما ما لا تحسنه فطوق نجاتك أن تقول بملء فمك من غير خجل ولا تردد: لا أدري. الإسلام وسط كذلك في التعامل مع أهل الكتاب، وسط